الإفراد أنه يحج، وبعد الانتهاء من الحج يأتي به فين الدليل؟ لا يا أخي، المشهور عند الفقهاء أن حج القراء أنه يحج وبعد الانتهاء من الحج يأتي به فين الدليل؟ إيه فين الدليل يا أخي؟ فين الدليل؟ طبعا الوقت لو قلت لك العمرة بعد الإفراد على خلاف السنة ترد عليها ازاي؟ جماهير الفقهاء على أن الإفراد أن يأتي بالحج ويأتي بالعمرة بعد الإفراد، خلص نفسك الحج يوم 12 13 روح يأتي بالعمرة، يبقى ده كده ايه؟ مفرد. طب هل هناك دليل على ان هذا هو الافراد وان كان هو المنتشر؟ اظن ما حدش فيكم ما يعرفش يعني ايه تمتع واخوان الافراد، مش كده؟ طيب الافراد المؤلف يقول ثم ياتي بايه؟ بعد الحج. في دليل على الاتيان بعمره بعد الحج؟ عائشه معذور ولا يمكن أن نعتمد عليه كذلك. شون كان ذلك؟ طيب يعني لا يتخيل، لكن جاء الدليل بس. إذا يقول لي هو خرج معاها محرم عشان تعمل إيه؟ عشان تعمل عمرة. ولا يتصور أنه يأتي بعمرة، لا يتصور دي إثبت أنت عليها الدليل. لأن إحنا ممكن نقول في مسائل كثيرة جدا لا يتصور فيها كذا فيلزم منه كذا. لا يتصور أن عبد الرحمن يأخذ مع عائشة ولا يأتي ويخرج بإيه؟ في الدليل. ده كده ده حتى يعني ولا حتى بأقل الظن يثبت هذا الدليل. لا، هل هناك دليل على أن الإفراد أن يأتي بمسك الحج ثم يأتي بعد الحج بعمرة؟ فين الدليل؟ الراجح يا جماعة في هذه المسألة أن الإتيان بالعمرة بعد الحج على خلاف السنة، ومن استدل بفعل عائشة يقال هي معذورة ولا يصلح حديثها أن يكون دليلا. الآن حاضر ولا يمكن الحجة أنت يا جماعة متى ضرب عائشة الحيض؟ يوم عرفة. لو أرادت أن هي تأتي بعمرة ضاع الوقوف بإيه؟ طيب ينفع أن هي تعمل عمرة وتسيب الوقوف بتاع الحج؟ الحج لو فاتها ما تدركوش، لكن العمرة لو فاتتها ممكن تدركها بعد الحج، مش كده؟ اذا فعل عائشه لا يصح ان يكون ايه؟ دليل. صحيح. في دليل ثاني؟ على خلاف السنه. فين الدليل؟ هذا المفرد. فين الدليل؟ طيب ثانيا مما يعضد الذي ذكرناه انه لو كان سنة فكيف لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حجوا معه مفردين؟ مش في الصحابة بعضهم حج مفرد؟ لماذا لم يقل لهم وسلم السنة في الإفراد أن تأتوا بعمرة بعد الحج؟ الله، وما كانش في حد مفرد إلا عائشة؟ مش كان في صحابة مفردين؟ طيب لماذا خرجت عائشة فقط ولم يخرج بقية الصحابة؟ أراد النبي أن هو يجبر خاطر مين؟ عائشة، لما قال يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين ويصدر بنسك واحد؟ يعني حج صلوا؟ نرجح ان الاتيان بعد الافراد بعمره ليس بسنه، لكن من فعله لا يحكم عليه بالبدعه، يعني لا يصل الى حد البدعه ولا الى حد التحريم. لكن لم ينقل عن الصحابه الذين افردوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان ياتوا بعمره بعد الحج، والا ففعل عائشه رضي الله عنها انما كان لعذر. ويؤيد هذا ايضا ان الخلفاء الراشدين كانوا يمنعون من افرد بالحج ان ياتي بعمره بعد الافراد، كانوا يمنعونهم من ذلك. وان كان المشهور عند الفقهاء الجواز، لكن الراجح انه على خلاف السنه، ومن فعله لا يودع ولا يقال هو حرام، لكن يقال على خلاف السنه. خلق يا جماعه ان في مساله هنا مهمه جدا في الافراد، بعض الناس بيستخدم الافراد حيله للخروج من الدم. هو السنه ان هو ياتي بالعمره ثم ياتي بايه؟ الحج، وهذا الذي امر به النبي عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ لا، هو يحج مفرد وبعد الافراد ياتي بايه؟ بعمره، عشان لا يصوم 7 ايام و3 ب10 ولا يذبح حد، ويبقى كده اتى بايه؟ لا، نقول هذا تحايل على دين الله تبارك وتعالى. ياتي بالافراد ثم يعتمر بعد الحج، نقول هذا ليس بسنه، وان قصد به ان يتمتع بنسكين في سفر واحد فهو تحايل وهو حرام. تحايل سقط عنه ايه؟ الدم. يعني الان نقول مشهور عند الفقهاء في الافراد انه ياتي بالحج ثم ياتي بعد الحج بعمره، مش كده؟ وقلنا دليل الاستناد على حديث عائشه لا يصح، ان عائشه كانت ايه؟ معذوره، مش كده؟ بعض الناس ممكن يتحايل على الشريعه، يقول لك طيب انا اتي في السفرين في السفر الواحد بنسكين وليس علي دم، ومعلوم ان الشريعه رفاهية المسلم بسفر واحد بنسكين ويجب عليه ايه؟ الدم، مش كده؟ وهنا ممكن يعمل ايه؟ يحج مفردا وبعد انتهاء الحج ياتي بايه؟ ويقول جئت بنسكين في سفره، يعني ده تحايل، هذا تحايل. اما من لم يقع في باله مثل هذا ولم يرد على خاطره و حج مفردا ثم أتى بعمرة، لا نقول له أنت مبتدئ ولا يحرم عليك، لكن نقول هذا لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه مفردين. هنا صحيح، وذلك نقول أن الإفراد ليس من سننه أن يأتي بعمرة بعد الانتهاء والفراغ من أعمال الحج. بمعنى ايه؟ على حسب ما يعني الان حديث عائشه رضي الله عنها هو الذي يمنع القول بالبدعيه، يمنع القول بالبدعيه، لان بعض اهل العلم اعتمد على حديث عائشه في جواز الاتيان بالعمره بعد الافراد. فلاجل ما لا يمكن نقول العالم الفلاني ابتدع، لا يمكن، لا، الحديث محتمل، لكن الراجح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين افردوا معه لم يؤمروا بالعمره بعد. الإفراد لأنه أتى بنسك واحد، نسك مفرد في سفر واحد، نسك مفرد في سفر مفرد، مش كده؟ فأنا أقول لك هو ده المشهور عند الفقهاء ولا دليل عليه. حيث عائشة لا يمكن الاتكاء عليه كدليل لأنه يعارضه. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سنة لماذا لم يأمر بالصحاب الذين حجوا مفردين؟ قال والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهله بالحج وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الطوية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة؟ إذا قلت لك أخطأ بعض الرواة فنقل إن تحريم نكاح المتعة آخر ما فيه كان في حجة الوداع، لكن الراجح أن المتعة المقصودة في حجة الوداع هي التمتع بالحج. وجعلوا الذي قدمتم به متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال فعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام، يعني لا يجوز التحلل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني يوم النحر. يحرم بالقران يقول لبيك اللهم حجا وعمرا، لبيك اللهم حجا وعمرا، عمرة وحجة، يعكسها ما فيش ما، يعني مش شرط انه يقول لبيك اللهم عمرة وحجة لانه يبدأ بالطواف الاول، لا، بل لو قال لبيك اللهم حجا وعمرا صحيح، ولا يشترط كما سبق ان يقول لبيك اللهم قرانا او تمتعا او غيره، لا يشترط. إيه نعم هو الصحيح، طواف واحد وسعي واحد كما يأتي، وإلا من الحنفية يقولون بوجوب سعيين وطوافين وهذا ضعيف وليس عليه دليل، والمرجح مذهب الجمهور. إذن الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف أن يهل بهما معا، صح؟ قال القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، إذن عندنا كده الصورة الأولى وهي التي لا خلاف فيها بين أهل العلم البت، مش فيها خلاف. الصورة الأولى يقول لبيك اللهم حجا وعمرة لأنه خرج قارن كده، فايش اشكال الصوره دي عند اهل العلم؟ طب الصوره الثانيه مش شرط، فين يعني التمتع عمره وحج والافراد حج وعمره. ايه مثلا يعني هل يجب عليه التركيب مثلا في اللفظ؟ في اللفظ لا يجب، العمل هنا على نيته لا على ما تلفظ به، سواء قال حجا وعمره، عمره وحجا، ما في شيء، لان المعول عليه ما في قلبه، هو ده المعول عليه، أما كونه يتلفظ حتى لو غلط. طب لو أنا قلت لك مثلا رجل أراد أن يحج خلاص وأحرم، لبس الإحرام وتلبس بالنسبة ودخل من الميقات ونسى أن يقول لبيك اللهم حج وعمرة، ما افتكرش إلا بعد ما طاف بالبيت وفعل النسك، بعد ما خلص الحج خالص افتكر أن هو إيه؟ بعد ما خلص الحج والعمرة استقر ما لبس ايه عند الميقات، ما لباس الآن حج صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ طيب هو مريض ونوى انه عند الميقات يشترط، يقول اللهم محل حيث حبستني، دخل الميقات نسي وبعد 10 كيلو من الميقات وجد كتاب ولا يستطيع الدخول، عليه دم ولا يتحلل بالنية السابقة؟ طيب طالع من بيتهم عشان يصلي العصر مع الناس في المسجد، العواجب في الصف ده ايه؟ مضمضة في الصف، وطلع يصلي الظهر، قال نويت أن أصلي العصر، نويت أن أصلي العشاء، وهو بيصلي ايه؟ الظهر، ها؟ نويت أصلي العشاء 4 ركعات علي لله تبارك وتعالى يوم مش عارف 13 صفر سنة 1400 كم هجرية في مسجد الشيخ فلان، وكان على يميني فلان وكان على شمالي فلان، مش بيعملوا كده برضه؟ ها؟ وبعد ما صلى افتكر، الله ده انا كنت بصلي الظهر وقلت العشاء، يعيد الظهر؟ ها؟ يعيد الظهر؟ لا ما يدوب صحيح معول عليه ايه؟ ايه؟ الان انت تدخل الصلاة بمية ولا بميتين؟ مرج معنا في كتاب الصلاة، انت تدخل الصلاة بنية واحدة بميتين؟ طيب بنية الأولى نية الفرض المطلق، مش كده؟ ان اللي انت هتصليه ده فرض وليس ايه سنة، كده. والنية الثانية تعيين، مش كده؟ فكيف صح صلاته؟ وهو عين غير الذي يصلي، والمرجح انك تدخل الصلاة بنيتين فعلا وليس بنية واحدة، لان هذا نسيان من الفرض، نسيان الشيء. مين يحل الاشكال ده يا جماعه؟ لو تدخل اضطراب كميه تقول بنيتين، نية الفرض ونية التعيين، مش كده؟ ودي منتزعه من ايه؟ من قاعده الاعمال بالنيات في قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى. لان الجمله الاولى انما الاعمال، مش كده؟ انما الاعمال صحيحه، ودعك من قول الحنفية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هي مؤكدة للجملة الأولى ولا تعطي حكما جديدا؟ ها إنما الأعمال من حيث الصحة والبطلان، إنما الأعمال من حيث الوجوب والسنية، مش كده؟ إنما الأعمال بحكم متعلقها من العامل، مش كده؟ طيب وإنما لكل امرئ ما نوى مؤكدة الأولى لمؤسسة لحكم جديد. قرطبي ينقل عنه حافظ بن حجر فتح الباري أنها مؤكدة، ها؟ الجملة الأولى، لكن مرجح أنها مؤسسة لحكم جديد. فما هو؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يعني إيه وإنما لكل امرئ ما نوى؟ لا وإنما لكل امرئ ما نوى، لا اللي يبين لك معنى الجملة دي انتزعت منها قاعدة مهمة جدا متفرعة على قاعدة عمل بالنيات، وهي قاعدة ذكرناها في شرح القواعد. مين افتكرها من ست سنين؟ لا الأمور المقصودة للعمل بالنيات. وابن السوق يقول التعبير بلفظ الحديث أولى من التعبير بالأمور المقاصدة. لأ لو قلت لك يعني ما تقول لي مثلا إيه إن هي في الزكاة واجبة أقول لك أمها تقول لي مر بمخاصبها أقول لك طيب يعني جبتها من المخاصب تقول لي أعمال بالنية فالتعبير بصيغة اللفظ جوا في الكتاب والسنة أفضل مش كده وإنما لكل امرئ ما نوى انتزعت هنا قاعدة لا ثواب إلا بنية لا ثواب إلا فلو دخل في العمل بغير نية فلا أجر له هذا معنى إيه وإنما لكل امرئ ما نوى وفي معنى أيضا زائد على هذا المعنى أن الحديث يدور عليه ثلث الدين حديث العمل بالنيات مش كده تلك الشريعة تدور عليه يبقى لا ثواب إلا بنية فلو دخل العمل بلا نية فلا أجر له مش كده طيب وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ما عين ما عين يعني لابد من التفريق في النية بين الفرض ومراتبه وبين النفل ومراتبه دخل قبل الظهر بيصلي كنت بتصلي بيصلي وخلاص ينفع يؤجر عليها كسنة لا يبقى لابد زينا من التعين ولا لا ان دي سنة الظهر مش كده يبقى انت بتخش الصلاة بكم نية نية الفرض ونيه التعيين مش كده طيب كيف صححنا الحج كنا مسألة ذكرنا يا جماعة ايه طيب قلنا صح حج مش كده طيب هنا في الصلاة دخل بنية الفرض فقط ولم يدخل بنية التعيين بل جاء بالتعيين خطأ بعد ما بدل ما يقول نويت أصلي الظهر وهي بدعة قال نويت أصلي الفجر وصححنا صلاته كيف نصحح صلاته بناء على نية الفرض وقد ضاعت منه نية التعيين عايزين ضابط عايزين ضابط في المسألة ايه احسنت يا شيخ سعيد نقول نية الفرض تكفي عن نية التعيين لكن نية التعيين لا تكفي عن نية الفرض ايه رأيكم صحيح ولا غلط ها داخل بنية يصلي ليه صح الصلاة لكن نية التعيين لا انا قلت غلط نية التعيين تكفي عن نية الفرض ونية الفرض لا تغني عن نية التعيين لان الفرض مراتب ولا حاجة واحدة بس مراتب الفرض فيه صبح وفي ظهر وفي عصر وفي مغرب وعشاء فلو دخل بنية الفرض كده مطلقة صلاته لا تصح فلا بد من ايه التعيين لذلك نية التعيين متضمنة لنية الفرض بلا إشكال عند أهل العلم دخل يصلي الظهر بس كده وخلاص وهي ظهر الظهر دي فرض ولا مستحب إذا نية التعيين تغني عن نية الفرضية لكن نية الفرضية لا تغني عن نية نفس المسألة في النفل المطلق والنفل المقيد نفس المسألة فالمرجح إن هو لو نوى الاشتراك وكان مريض وهو داخل من ميقات نفسه يقول لبيك اللهم يقول ومحلي لبيك اللهم حجا وعمره ومحلي حيث حبستني نسى وبعد 5-6 كيلو وجد الحادث يتحلل عليه دم ولا ليس عليه دم المرجح انه ليس عليه دم وتنفعه نيته واحد يقول كده هو من غير ما تلفظ به صحيح اذا كان هو لو قال لبيك اللهم وسكت وبعد ما طاف البيت علمناه وحدد نيته حجه صحيحه ولا لا طب أيهما أقوى؟ الحجة ولا الاشتراط؟ الحجة أقوى من الاشتراط. اشتراط إيه؟ مش كده؟ لا هذا خطأ في اللفظ والمعول عليه ما في القلب. إيه نعم. يعني خليه أخطأ وهو في التلبية مثلا وقال لبيك اللهم حجا وهو رايح قارن أو مسمت وفلم يذكر العمرة فالعمل على ما في نيته على ما في قلبه. لأن خلي بالكم يا جماعة لو أردتم أن احنا نترك هذه الاستطرادات بلاش وكنتم تستفيدوا بها أنا أذكرها لكم ما فيش مال. الآن لو قلنا مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل كل عمل تجب فيه النية؟ النصر تحصر صير تحصر تثبت الموجود ولا في المعلوم. إنما الأعمال طيب لو عمل هل كل عمل يشترط له نية ولا في أعمال لا يشترط لها نية؟ طيب عرفنا المتعدي لغيره بالنفع في غيره العمل متعدي النفع لغيره مش كده لا يشترط فيه النية. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كتب له مش كده. طيب ومن سنة في الإسلام يعني هو كان بيزرع كان ناوي إن لو أكل منه طير أو بهيمة يكون صدقة ومع ذلك إيه كتب له مش كده. طيب يبقى العمل متعدي النفع يؤجر فيه صاحبه وإن لم ينم. طيب من سنة في الإسلام سنة حسنة هو أول واحد التحف البلد كل الناس التحف وراه أجر بيهم ولا لا؟ طب هل كان ينوي؟ طيب هناك أعمال لا يشترط لها النية زي ايه؟ ايه وذكرنا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فلم يذكر في الأول النية وذكر في الثاني النية. تعلمنا أن العمل متعد النفع يؤجر فيه صاحبه وإن لم ينم. طيب في أعمال ممكن تعمل بدون نية؟ لا ما خلاص ذكرناها دي وزي قلت لك الحديث ده عدة مخصصات ممكن فيه ولا ما فيه. طيب الإيمان بتاعك يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج؟ الإيمان يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج؟ ليه يا أخي؟ الخوف من الله والمحبة والخشية والتوكل وغيره من أعمال القلب تحتاج إلى نية ولا لا تحتاج؟ طيب والنية محلالة؟ كيف يكون الأمر؟ يعني كيف يكون أعمال القلب تحتاج إلى نية وهي في القلب ومحل النية القلب؟ ها إزاي تجديد الإيمان الإيمان هذا بالعمل لكن هل الأعمال القلبية تحتاج إلى نية؟ يا جماعة مش انت مؤمن بالله واليوم الآخر؟ طيب هذا الإيمان يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج؟ ليه ما يحتاجش نية يا أخي؟ العلماء يقولون ما لا يلتبس مع غيره من الأعمال لا يحتاج إلى نية. ما لا يلتبس مع غيره من الأعمال الإمام ممكن يلتبس مع غيره ممكن لا لكن الصلاة تلتبس مع غيره ولا لا؟ الهيئة واحدة مش كده؟ الغسل يلتبس مع غيره ولا لا يلتبس؟ يلتبس، ده بيغتسل وده بيغتسل، ده بيغتسل للجنابة وده بيغتسل للجمعة مش كده؟ الأعمال القلبية لا تحتاج إلى نية لأنها لا تلتبس مع غيرها، ثم يقال هذا يلزم منه التسلسل. تسلسل يعني ايه؟ يلزم منه التسلسل في الماضي مش كده؟ نية تحتاج إلى نية، ونية النية تحتاج إلى نية، ونية ونية نية النية تحتاج إلى ايه؟ مش هتنتهي من ده. الشكر، الشكر صحيح التسلسل فيه قد يصل في بعض الأحيان إلى الوجوب، ربنا أنعم عليك بنعمة تقوم تشكره مش كده؟ طيب والشكر نفسه على هذه النعمة يحتاج إلى إيه؟ هذا شكر مش كده؟ والشكر الثالث يحتاج إلى إيه؟ إيه التسلسل هنا ممكن من الإعدادات صحيح. لا الإيمان يلتبس ولا الخوف يلتبس ولا التوقع على الله يلتبس ولا الأعمال القلبية كلها تلتبس مع الإيمان، هذه أعمال القلب، إنما أعمال الجوارح الخارجية هي التي يقع فيها الالتباس. لا يمكن طبعا، ده يطلع ده يخش، لا يمكن يلتبس مع الإيمان. يعني هل يؤمن إيمانين، إيمان بالله وإيمان ببوزة؟ لا، هو إيمان واحد. هل يمكن يلتبس مع غيره؟ ها؟ لا يمكن. كم كده وصلنا لكام مخصص الحديث؟ طيب الطروق يشترط لها مين؟ الطروق بالكاف من الترك يعني، عشان تعرف كلمة ولكل امرئ ما نوى تشرح في المجلدات. لو انت ما خطرش ببالك لا خمر ولا زنا ولا معاصي ولا تؤجر عليها ولا لا تؤجر. واحد تاني نوى ناسك الخمر والزنا والمعاصي وابتعد عنه، انت هو كلاكما مبتعد لاحد، لكن واحد ناوي واخر لم ينوي، هل يشترط للترك نية ولا حتى يؤجر العبد ولا لا يشترط؟ لا يشترط. يا راجل يشترط. يمكن الأول نثبت هل الترك فعل ولا لا حتى يترتب عليه الأجر. فعل. طيب إذا الذي نوى يؤجر والذي لم ينوى لم يؤجر، لأن الترك إيه؟ الترك فعل وليس بفعل؟ فعل. ايه الترك بفعل على المرجح. فين الدليل على الترك بفعل؟ لعن الذين كفروا بني اسرائيل على لساني. طيب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس فسمى ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل، لبئس ما كانوا ايه. طيب والمسلم من سلم المسلمون، وحديث الصحيحين اللي خدناه في المسلم قال يكف بأسه عن الناس، فكف البأس عن الناس فعل وليس بفعل. وقول الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسموا القعود ها فعل كده. واحد دكتور جاي لواحد بينزل ويقدر ان هو يسعفه ويخيطه، سابه قدامه كده لحد ما مات، يدفع الدية لانه قاتل ولا لا؟ يا اخي مش قتل خطا، هو ما خبطوش بالمشرط موته، لا سابه ينزل كده لحد ما مات، يدفع الدية لما يسعفه، يلزم بالدية، يلزم يدفع الدية، يدفع الدين ان تركه وهو قادر على تركه له فعل ولا ليس بفعل. صحيح مش كده؟ اذا ترك فعل فاللي ينوي، شوف انت ممكن تاخد حسنه قد ايه وانت ما تعرفش. وزي ما قلنا لكم ان كلما كان الانسان اعلم بالمساله واعقل لها كلما كان اجره اكثر. واحد بيقول الحمد لله وخلاص، لكن عارف معناه ايه؟ لا يؤجر. لكن اللي عارف يعني ايه الحمد لله لو عارف معاه يوجد اكتر مني. صحيح صحيح. فالترك عام. فشوف انت لما تقول كده مع نفسك دقيقة واحدة تنوي انك تترك جميع المنكرات الى ان تموت. تاخد قد ايه حسنات كل يوم؟ حسنات بتجري عليك وانت لا تشعر. ولذلك قالوا كيف يخلد الكافر في النار وهو معاش في الدنيا غير مدة الكفر 60 سنة بس، وكيف يخلد المؤمن في الجنة وهو ما أطاعش ربنا غير 43 سنة العشر؟ لما تحسب بقى وقت البلوغ وغيره وبتاع والوقت اللي بينامه تصفت معاك حوالي 10-15 سنة في النهاية وخلد عليهم في الجنة. كيف يخلد الكافر في النار؟ بالنية. بالنية. نوى المؤمن أن لو عاش أبدا الآبدين أن يطيع ربه، ونوى الكافر أن لو عاش أبدا الآبدين أن يظل على كفره، فعوكب هذا بنيته وهذا بيه. لكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه ليس عليها دليل. ذكرت هالكل أنها منتشرة، هذه تحتاج إلى نص. إيه إنه خلد بنيته؟ لا، ليس. هذه تحتاج إلى دليل لأنها من أمور الغيب. فلا يقال يخلد المؤمن في الجنة بنيته ويخلد الكافر. ليه؟ لأنه بموت انقطع في نيته ولا لا؟ انقطع التكليف. فهل يخلد في النار بستين سنة؟ عشر؟ لا. نقول هذه من أمور الغيب التي تحتاج إلى دليل. هذا المرجع. الرأي الذي كان أعطاه الله عز وجل مال وهو يتصدق فيه، والآخر لا يعطيه وهو قال الله هما كده هما في الأرض سواء وكده هما في الوزر في الوزر سواء. فهذا بالنية وده بالنية. نعم. ما هي علاقتها مسألة الكافر والمؤمن في الجنة والنار؟ النية. طيب هتفتح نفسك إشكالات. الصحابة فقراء المهاجرين لما قالوا يا رسول الله إخواننا من الأنصار يتصدقون إلى آخره كده، قال ألا أدلكم على إذا ما فعلتموه سبقتم به من قبلكم، ودلهم على التسبيح خلف الصلاة كده. طيب بعدها قال يا رسول الله عرف إخواننا الأغنياء ففعلوا مثل ما فعلنا، قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ليه ما قال لهمش أنتم وهما في الأجر سواء؟ صحيح. لماذا لم يقل لهم أنتم وهم في الأجر سواء مع أنه قال فهما في الأجر سواء في العالم؟ لا. أحسنت يا أخي أحسنت. هنا العالم أجر العمل يبقى له مش كده، وحض الناس على التصدق وإلى آخره فعملوا به مش كده. إذن العمل في حديث العالم له أثر ولا ليس؟ النية لها أثر ولا ليس لها أثر؟ لا أثر، وهو الناس كلها تصدق. لكن نية الأنصار لها أثر ولا ملهاش؟ ليه؟ لأن مال الأغنياء يترتب عليه أثر وهو الجهاد وفتح البلدان وإيمان الناس ودخولهم في دين الله أفواجا مش كده؟ ده الأثر مترتب على مال مين؟ الأغنياء. لكن لو الفقراء تمنوا أن لو معهم مال لأنفقوه، النية دي يترتب عليها أثر؟ لا. إيه نعم لهم أجر لكن ضعيف، ليس كأجر إيه؟ صحيح. ذكرنا المسألة دي جميلة. طيب عرفنا الصورة الأولى في القران أنه يلبي بالحج والعمرة معا، ولا يشترط أنه يرتب يجيب الحج الأول بعد العمرة أو العمرة الأول بعد الحج، لا يشترط لا يشترط. الصورة دي ليس فيها خلاف بين أهل العلم، يلبي بالحج والعمرة و يأتي ويطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة ويظل محرما حتى يوم النحر بعدما يأتي بطواف الإفاضة يتحلل، لكن المتمتع يأتي بالعمرة ويتحلل حتى يوم التروية أو يوم عرفة. خلاص يا جماعة. المؤلف هنا يذكر صورة ثانية مختلف فيها. ايه يا اخي الترك تجب له النية، اشترط له النية حتى يؤجر العبد لابد، لكن ممكن واحد يعترض عليه ويقول غسل النجاسة فيها أجر، لأنه لو ترك النجاسة فغسلت وحدها يجزئ ولا لا يجزئ؟ يعني الثوب حطه على الحبل كده نزل المطر غسله وهو عليه نجاسة، يؤجر صاحبه ولا لا يؤجر؟ لأنه ممكن يعترض عليه والعلماء مختلفين في باب الطرق في غسل النجاسة فقط. المسألة الوحيدة اللي اختلفوا فيها، لو زالت النجاسة لوحدها تؤجر ولا لا تؤجر؟ لا لا تؤجر، لأنه ما فيش دخل في العمل أصلا ولا نية ولا غيره، لا تؤجر على المرض. الصورة الثانية قال أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. يقول له بقى القران هو ان يحرم بالحج والعمره معا، هذه اول صوره ليس فيها خلاف، او يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. في أنصاد الجنة حاجة؟ لا مش ممكن فضل، لا يبقى سقط من عنده النص هكذا. والقران بص عندك، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. لا اكتبوه، اكتبوه ساقطاً عن قطة ساقطاً شرح ماذا موجودة؟ طيب موجود لسه أخي تأتي لي بعدين، لا ده تأتي لي بعدين لتحتي ايه نتكلم في هذه الجملة. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم، طيب والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل. لا لا في جملة سقطة قبلها، في جملة سقطة قبل، شوف يا أخي إيه، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع في طوافه. هو ده النص إيه، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر، والحديث موجود عندكم. نعم. الصورة الأولى اللي ما فيهاش خلاف ذكرناها على صورة يلبي بالحج عندها. نعم خلاص. الصورة دي هيعمل ايه؟ يحرم بالعمرة ثم يصل الحج عليه ويقول لبيك اللهم ايه؟ عمرة. وعد من الميقات لم ينوي إلا ليه؟ فقط. وقبل ما يوصل للبيت قبل ما يطوف نوى ان هو يدخل عليها ليه؟ الحج ويصبح ايه؟ قارن. هل هناك دليل على جواز ادخال الحج على العمرة في القراء؟ بيحتجوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من حج مفردا أمر من ساق الهدي أمر من ساق الهدي أن يدخلوا عليها الحج. الصحابة اللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاف الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا عليها الحج. إن بعضهم ساق الهدي وجاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان نوى القران فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع. نعم. ولذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه لا دليل صحيح نتكئ عليه في هذا الأمر، وهو إدخال الحج على العمرة. لا دليل. المشكلة أن قدامة في المغني ينقل الإجماع على الجواز، ولا أعلم أحدا ينقل الإجماع على هذه المسألة غيره، وهذا الإجماع يحتاج إلى ثبوت. النبي صلى الله عليه وسلم طيب حضر الصحابة يتمتع، وقال لولا أني سقت الهدي لتمتع. ولا دليل على جواز إخراج الحج إدخال الحج على العمرة. فين الدليل؟ مش دليل. رمهم بالتمتع يعتبر دليل؟ في رمهم بالتمتع؟ لا، الآن الرجل خرج معتمرا فقط، وقبل البيت بأشياء بسيطة بسيطة قال إيه المانع إن أحج قارئ، فأدخل الحج على العمرة. إن ثبت الإجماع فلا كلام لأحد، وإن لم يثبت الإجماع نقول هذه المسألة تحتاج إلى دليل. ولا دليل إلا فعل ابن عمر بإسناد صحيح أنه أهل بعمرة ثم قال ما هذا وذاك إلا واحد، أشهدكم أني أدخلت الحج على العمرة وحج قارنا. فعل ابن عمر هذا محتمل وليس دليلا قويا نتكئ عليه، وإلا فلا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة. واللي عنده دليل يأتي به مش ما. خاصة في القراء دليل لا مفيش دليل، اللي عنده دليل يأتي به. لا، فعل ابن عمر في هذه المسألة محتمل، يعني ليس فيه نص مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو ثبت الإجماع نقول يجوز، ما فيش معنى، خرج بعمره ولبن من الميقات أنه يريد العمرة فقط. فلما وصل إلى البيت قبل الطواف نوى أن يدخل الحج على العمرة قرانا. إن ثبت الإجماع الذي ينقله ابن قدامة نقول فلا كلام له خلاص يجوز، وإن لم يثبت هذا الإجماع فلا دليل، فلا دليل. ولو وجدت لهذا الإجماع يعني غيره ابن قدامة نقله وإحنا في كتاب الحج ماشيين فيه، لكن لا أعلم أحد ينقله غير ابن قدامة، إن وجدته نقول به وإن لم نجده نقول العبادات توقيفية. وهنا لا يجوز إدخال الحج على العمرة في القران، في القران لأنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. في القراء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ابن قدامة ينقل في الإجماع، لكن معروف أن النووي وابن قدامة وابن المنذر وابن الملقن وجماعة من أهل العلم لا يعتمد على يعني نقلهم الإجماع اعتماد كلي، لا. وذلك بعض العلم ذكر أن هؤلاء يتساهلون في نقل الإجماع، وإلا فدليل على جواز إدخال الحج على العمرة في القران فلا دليل. ونال يقول الصورة الثانية أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف، هل يحتاج إلى ذلك؟ لا، والآن يا أخي الآن أحرم بعمرة فقط، إيه نعم بعمرة فقط ولا بيخطر الحج على باله قط، وقبل البيت قال إيه المانع أن أنا أحج قارن؟ نقول هذا يحتاج إلى ذلك، وإن كان أكثر يعني الجمهور وأكثر المعاصرين على جوازه، على جوازه، لكن لا دليل عليه. ممكن استدلوا بإيه؟ استدلوا بقول ابن عمر، بفعل ابن عمر، واستدلوا بإدخال عائشة رضي الله عنها الحج عن عمر لأنها حجت بعدين إيه؟ طب هل حديث عائشة أصح دليل؟ لا، أنا غير معذور. يعني لو جينا إحنا نقول بمثل هذه المسألة نتقيد فيها بفعل عائشة، جاء متأخرة خلاص، طيارة جبت متأخر خلاص، وعارف إنه لو ما جافش بعرفة هيضيع منه الحين، لا مانع في مثل صورة عائشة أن يقال بالجهل لأنه معذور. أما أنه ينشئ نية العمرة وقبل أن يصل البيت يدخل عليها الحج، هذا يحتاج إلى دليل. نعم يا أخي، لا يجوز لمن ساق الهدي وطاف بالبيت وسعى وحلق وكان نوى التمتع أن يقربه بالإقران، لا يجوز. على القرآن. ده مش دليل على أن يقال من فعل قسم هو دليل على وجود القرآن. فين الدليل فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمر الأول وبعدين أخذ الحج. لكن الحج أخذت العمر ولا لا يا أخي؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم قال في وادي العقيق لبيك اللهم حجة وعمرة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم حجة وعمرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الإحرام بالاثنين. أنشأ بالاثنين، ما أدخلش الحج على العمرة. لا، اللي أدخلت الحج على العمرة عائشة رضي الله عنها، وحديثها لا يصلح دليلا بإدخال الحج على العمرة. لا، أنا معذور. هذا له دليل، كونه ينشئ العمرة فقط ثم يتمتع بعد ذلك له دليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان معه من الصحابة أن يتحللوا، يتموها عمرة لمن لم يسق الهدي ويتمتع، مع أنهم خرجوا بنية إيه؟ حج فقط. هذا له دليل. أما كونه يدخل حج على العمرة في القران فلا دليل عليه، والأصل في العبادات أنها توقفية، فهذه الصورة تحتاج إلى دليل، ولن تجد للجمهور فيها دليل إلا قول ابن عمر أشهدكم أني أحج بهما معا، قال واشترى هديا من قديد، فعل ابن عمر، واستدلوا أيضا به حديث عائشة. قران حج وعمر حمل واحد. إيه. حج وعمر. إيه نعم. عملت عمر ثاني بقى من كم رتين. لا من عمر ثاني فين بس؟ أنا كلام ال. إيه. كلام ال. لا، دخول الحج على العمرة يحتاج إلى دليل في القراءة. نزل الجمهور فوق وخير واحد. إيه نعم. نعم. نزل الحنفية وجوب سعيين وطوافين وهذا مرجوح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وفعل سعي واحد وطاف من ناحية واحد، ما فيش كده. أما الحنفية يوجبون طوافين وسعيين، طوافين للإفاضة يوم النحر وطاف وسعيين، وهذا لا دليل عليه، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاف واحد وسعي واحد. هذا الجمهور الراجح. حج قارنا ساق الهدي، دخل بنية العمرة فقط. طيب وبعد كده طرأ عليه نية القراء. الحل في ايه؟ ان هو يأتي به قارنة. طيب قلنا له لا يجوز لان الصورة دي ما عليهاش دليل، يعمل ايه؟ يتحلل بعمرة ويحج مزمات. طيب أراد أنه يحج قارئ يرجع للنقاط الثانية. أي نعم، أي نعم يرجع له، ليس في الأشهر العمرة، يرجع للنقاط ويلبي لبيك اللهم حجا وعمرة، ويسوق الهدي من بعد النقاط، من قبل النقاط من الشمال. أما يكونوا بعد ما يمر ما يأخذ من النقاط وقبل الطواف بالبيت يدخل الحج على العمرة في القران فلا دليل عليه، فيش دليل. لا ما ينقضهاش، وكرجوع بس، لكن هو ما زال على إحرامه مش هتحل. اي نعم عليه دم، ممكن يكمل ونقول عليه دمين، دم القران ودم عدم تحديد النية من الميقات. أما دليل فاللي يجد دليل ما فيش مانع نقول به، لا مانع، لكن الجمهور ليس عندهم إلا الأدلة التي ذكرتها، وليس فيها ما يدل على جواز إدخال الحج على العمرة. ما هو القرآن كده؟ هو القرآن إنك بتدخل الحج على العمرة في قبل الشروط، إيه نعم عند الميقات أيوه إيه. وتجعل عمل واحد للنسكين هو ده الفرق بينه وبين حج التمتع. التمتع هيفرض العمرة إيه يبقى فعل نسكين هيطوق ويسعى ويحلق أو يقص ويوم 8 يجعل بعرفة وحيطوف تاني ويسعى ويحلق ويقص. لكن في القراء ايه حلق واحد وتقصير واحد او سعي واحد وطواف واحد ايه مفيش دليل. هل يجوز ان هو ينشئ العمره ويلبي بها فقط ما فيش ندعو العمره وقبل ما يوصل للبيت باشياء بمسافه بسيطه جدا قال انا ادخل على العمره الحج واصبح قارئ؟ في دليل قلنا دليل عائشه لا يصح انها كانت معذوره ودليل ابن عمر محتمل وابن قدامه يمكن اجماع. نقول اجماع ابن قدامه يحتاج الى تثبت فلو وجد الاجماع نقول به لكن والله اعلم الذي يظهر لي ان اجماع ابن قدامه فيه نقص يعني كيف يكون إجماع ولا ينقله إلا ابن قدامة فقط يعني لا يشتهي في الأمة إجماع ولا يشتهي في الأمة لا. فنقول إن ثبت الإجماع هذا فلا كلام لأحد خلاص يجوز أنه يدخل الحج على العمرة في القراء وإن لم يثبت هذا الإجماع نقول الأصل في العبادات التوقيف ولا يجوز. طيب قال فإن أحرم به ثم بها كده يبقى عندنا كم صورة للقران ثلاثة. الأولى لا خلاف فيها يلبي بالإثنين معا. الثانية يلبي بعمرة فقط وقبل البيت يدخل عليها ليه الحج وذكرنا إنه لا دليل عليه. الصورة الثالثة قال فإن أحرم به ثم بها يعني عكس الصورة الثانية يحرم بالحجة أولا لبيك اللهم حجة وهذا لا يكون إلا مفردا مش كده وبعد ما دخل بالميقات وقبل البيت قال أدخل عليها على الحج العمرة. يبقى القرآن كده ليه كم صورة طيب المؤلف يقول لم يصح ولم يطل قارنا فين الدليل؟ المؤلف يعلم قال وهو قول علي هذا إسناده ضعيف رواه الأصم لأنه لم يرد لم يرد إيه عندكم دي إيه لأنه إيه لم يرد به إيه لم يرد إيه لأنه لم يرد به أثر نعم ولم يستفد به فائدة لم يرد به أثر هذا صحيح ولم يستفد به فائدة نقول هذا التعريف فيه نظر. لو رجل أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لا يستفد ها؟ مش ممكن يستفد طبعا يستفد بإيه؟ بالعمرة الزيادة مش كده؟ فهذا التعليل غير صحيح بل نقول بل يستفد بعمل لكن مرجح أنه لا دليل عليه. إذا قال يعللون أيضا بأن الأكبر فإن أحرم به ثم بها إيه؟ يعللون بأن الأكبر يدخل في الأصغر والأصغر لا يدخل في الأكبر. آه. الأكبر يدخل في الأصغر والأصغر لا يدخل في الأكبر يعني يجوز له أن يدخل العمرة على الحج ولا يجوز له أن يدخل الحج على إيه هذا أيضا فيه نظر لكن راجح في هذه المسألة أنه ليس عليها دليل كما قال المؤلف. قال فإن أحرم به يعني بالحج ثم بها يعني بالعمرة لم يصح ولم يصل قارنا, وهو قول علي رأوا الأصل لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق, ويبقى على إحرامه بالحج, يبقى على ما أحرم به صحيح, ويصبح كلامه لغو. يعني لو قال لبيك اللهم عمره وبعدها قال اللهم إني أدخلت الحج على العمرة, نقول هذا الكلام لا يؤثر لغو, ويبقى على إحرامه الذي أحرم به, ولا دليل على إدخال الحج على العمرة. إيه نعم, في اضطراب في صوت اضطراب لا دليل. لا ليس شرط. على ما هو عليه. نعم. ويظل على ما هو عليه من نية الفرحة الثانية. أما كل إن هو يدخل عليه يدخل الحج على العمرة فلا دليل. فلا دليل. في القرآن إيه؟ إيه؟ لا يا أخي القرآن والحج يقول لك عمل واحد. إيه نعم. إيه نعم. يطوف بالبيت أول ما يأتي ويسعى بين الصفا والمروة ويظل على إحرامه لا يتحلل حتى يقف بعرفة ومتطوية وبعدين يدفع مزدلفة ومزدلفة على عرفة خلاص, وبعدين يدفع من عرفة المزدلفة بعد الغروب ويبيت بالمزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء والفجر, وبعدها الصبح عليه أربعة أعمال منها أنه يأتي بطواف الإفاضة, يبقى عندنا طواف الإفاضة والحلق والتقصير والذبح ورمي جملة العقبة كله, هذا يوم النحر. اي نعم, ايه عمل واحد للنسكين. لا لا يشترط, المرجح انه لا يشترط سوق الهدي من المكان اللي انت فيه, لا يشترط. ايه او لا سوق يجيبه منين؟ ايه هم اهل غنم اصلا, بعدين ماشيين على رجليهم وبعضهم راكب والغنم مجرورة وراهم ماشي وراهم, لكن النهارده انت هتاخد الغنم من هتمشي ولا صحيح؟ فهم كده كده لازم الغنم تمشي وراهم اصلا, مفيش وسيلة نقل عندهم. ان يكون ايه؟ لا ليس بشرط, لا لا بشرط. ايه وهو ناول الاقراء مفيش مال ويشتري الهدي من اي مكان يصل اليه ليس بشرط. هل هناك دليل على انه اشترط سوق الهدي قبل الاقراء؟ لا, اللي فعله اصلا مجرد فعل لا يدل على الوجود, لا يدل على الوجود. النية واختلاف النسكين احنا قلنا الكلام ده في اول الدرس, قلنا في اول درس قد يشكل عليه بان ايه الفرق بين التمتع والقران اذا كان لا يشترط سوق الهدي, قلنا الفرق في الاعمال والنية. ايه نعم انه يسوق الهدي من بعد الميقات, مفيش دليل يا جماعه يدل على وجوب او اشتراط سوق الهدي من قبل الميقات, مفيش دليل. لعدم تيسره لا لعدم صحته, يجوز ان يسوق الهدي من بعد الميقات, بعد ما دخل الميقات بعشرة كيلو لقى جماعه اعراب معاهم غنم وبيبيعوا يشتري منهم دم في الشمال, فمن قال انه بوجوب سوق الهدي قبل الميقات فعل النبي عليه الصلاه والسلام بمجرده لا يدل على الوجوب وليس بشرط. ايه نعم مفيش مانع يا اخي, ايه المانع لو تعذر عليه وقت مفيش مانع, مفيش يا اخي النهارده لا بالطياره ولا بالسفينه هيشيلك معاك, لا لا أروح يزور الشيك وخلق فلوس على إنه يذبح عنك بالتوكيل ويديك الشيك وانتهت القضية وحج أنت قاضي. ايه نعم صحيح يجوز. يعني انت عذر على الناس سوق الهدي من قبل الميقات نقول حج وكرام الان لا يصح لانه لا يوجد هدي قبل الميقات. ليه؟ لان اصلا فعل وسوق الهدي فعل وليس به قول يدل على الوجود. لو كان مجرد ذات وصحابة على الضر وكان القرآن معهمش الهد كانوا أقرنوا بدون صفحة الهد بدون أن يصفحة. طيب ما هو هنا معهوش ولما روحنا برضو معهوش فجيء. لا هو معنا الراجل هو معنا كان مستمع الشيء مثلا يجيبه بس يتعذر إيه أنه يصفح من مكة للمدينة من المقاء. فين الدليل على ان الصحابة يتعذر عليهم ويسوق الناس؟ يتعذر عليهم للمقرين. يتعذر عليهم السوق ولا السماء؟ السماء وهنا يتعذر السوق. هي المشكلة فين دلوقتي؟ من دلوقتي طلعتنا من الموضوع. الصحابي يتعذر عليه لانه فقير انه يسوق الهدي. خلاص؟ ولا ما معهوش شيء يحمل عليه الهدي؟ الفقر. انت قصدك الفقر؟ يبقى هيحج ايه؟ ما هو في المتمتع برضه هيجب عليه دم. ايه مش كده؟ طيب يبقى المشكلة مشكلة النقل ولا وجود السماء؟ وجود السماء ليست النقل مش كده؟ لأن هذا صحيح ما يسمحلكش الكلام ده لا في طيارة ولا في باخرة والكلام ده كله صحيح مش كده؟ نقول كون عصر ساق الهدي من قبل الميقات فليس دليلا على وجوب سوق الهدي من الميقات. لا ايه لا ده باصل النية ها لا اللي حج قارن مع النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتحلق؟ لا ما امروش بالتحلق. واللي حج ولم يسق الهدي حج لانه لا يجد ثمن الهدي ولا لانه وجده وتركه؟ يعني نصم امر انه يتحلل من الافراد ويجعلها عمره ويتمتع لانه لم يسق الايه؟ لم يسق الهدي لانه كان يملكه وتركه ولا لا يملكه اصلا؟ لا يملكه اصلا. طيب وقال لابي موسى تحلل والله اللي أعلمه في هذه المسألة لا دليل يدل على أن سوق الهدي من قبل الميقات واجب بل يجوز له أن ينوي القران ويأتي بالهدي من بعد الميقات. لا لا هما خرجوا بنية التمتع لا بنية القراءة. خرجوا بنية الإفراد لا بنية القراءة. لأنه يشكل عليك في الأول أن هما ما سكوش بإيه مش كده؟ طيب النية اللي خرجوا بيها نية القراءة ولا نية الإفراد؟ ولذلك قلنا لا يجوز إدخال العمر على الحج ولا الحج على العمر. ها؟ لا خرج بنية الإفراد قال لهم اسحب لهم منها بعمرة واجعلوها ايه؟ تمت مش كده؟ ما سقوش الهدي. ها؟ عايز تقول ايه يعني؟ لا خرجوا بنية الإفراد نية القران يبقى سجل الحج. لأنهم حج مفردين والتمتع لهم هم أفضل. وله هو القران افضل. لا مش ممكن طبعا يا سوق الهدي ترى. الان هو خرج يا اخي من المدينه بنيه الافراد ولا بنيه القراء؟ طيب انت كنت عايز تقول لو كان القران افضل فلماذا لم يقل له صلى الله عليه وسلم عند الصفا والمروه القران افضل واشتروا هدي؟ ده احتمال يعني نقول خرجوا بنيه الإفراء ثم لعلهم يعجزون عن شراء الهدي. هذا احتمال يدخل أيضا كده. وإلا لو كانوا وجدوا الهدي بالمدينة فلماذا خرجوا من غيره؟ فالمرجح في هذه المسألة أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج في صورة القران فقط ولا دليل. واللي يجد دليل ما فيش منه. ايه في لغبطة؟ ايه قارئ القراءة وقالوا لك مش هينفع تشيل معاك هذه لا في الطيارة ولا في السفينة. قلت اشتريه من اي مكان اجده في الطريق. في دليل يمنع؟ لا على القرى اللي موجودة حاليا. ايه ايه نعم ايه ما إيه ما انت هو انت هتبعه بايدك؟ انت هتبعه بايدك؟ لا. طب انت هتشتريه بايدك؟ طب الحجيج حاليا بيشتروا ويذبحوا؟ طيب ما هو خلاص. ايه نعم ايه المانع يا جماعه؟ ما فيش مانع في المساله. ايه هذا مناسب لعصر النبي عليه الصلاه والسلام وليس مناسب لعصرنا. فهل يضيع أفضل الأنساك من أجل عدم سوق الهدي وإن الهدي موجود في مكان الحج؟ هذا من رحمة الله تبارك وتعالى هذه الأمة وهو في سابق علمه يعلم أنهم في مثل هذه العصور لا يستطيعون سوق الهدي. ها؟ ولو كان لا يجوز لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد ما تدفع فلوس وهم يدفعون انتهت المسألة على خلاص. إيه أما اللي يقول إن هو شرط ما لم يسق الهدي من قبل الميقات ونوى الإقرار فإقرانه لا يصح نقول عليك بالدليل. هل أوجب أن يصلى سوق الهدي من قبل الميقات؟ لا لم يوجب. كفاحا غير يا أخي لا لا لا لا لا لا, لا. وهم هناك حتى جماعة العلماء اللي موجودين في الحرم لو كان هذا لا يجوز لنبهوا الناس عليه وقالوا يا جماعة ننشئ لكم سوقا للغنم قبل الميقات وتشتري ونوفر لكم عربيات تشيل الغنم 400 كيلو 500 كيلو ممكن بس. ما هو ده اللي بيحصل النهار بس. طيب وبعدين هيديك الشيك قبل الايه الميقات وبعدين ينقله ثاني يوديه هناك عشان يذبحه. انتوا عارفين ال الهادي اللي بيذبح في الحجة يا جماعة ما فيش فقراء في الحرم دلوقتي. لا صحيح مجازر آلية بتذبح دلوقتي مليون ونص بيحج كم واحد فيهم عليه ارتكب محظور من احداث الإحرام وكم واحد حج متمتع وكم واحد حج قارن يعني لعلك المليون ولا المليون ونص ولا الاثنين مليون اللي ما عليهوش هدي فيهم واحد ولا اثنين وده يقول عليه ايه هدي لا يخلو من محظور لا يخلو من ان يكون متمتع او قارن مش كده. الحكومة السعودية عملت مجازر ضخمة كم ده يعني قريب في سنة 88 او 89 تقريبا و بيسحبوا العظم اللي فيه ويضغطوه زي اللحمه اللي بتجيلنا من بره مستورده دي ما تجيش فيها عظم خالص ويعملوه بلات الباله اظنها يعني قد المسجد ده كده خرفان كلها لازقه ببعضها كده وتلجوها. ها خرفان كلها لازقه ببعضها وبتاتي طيارات وتشيلها من السعوديه توزعها على دول فقيره زي فلسطين ومصر وغيرها إجواني أنا في الجامعة التعاونية وبعلك بالفلوس. واحد حرق نفسه قدام مجلس الشعب في الأسبوع اللي فات. جيه قدام مجلس نفسه ما كانش لاوي يحرق يعني. فقد بلق. عقل جيه من تحت كده بنزيق. ايه وراح مولع فيه. ده أول واحد. فقد بلق. فواحد بتاع تاكسي بيجري شاف ده جيه ولع. راح لازم بسرعة بالطفاية بتاع التاكسي راح مطفيه. وطبعا ما ولعش فوق لانه عارف اذا ولع فوق هيموت. ف بسرعه نجيب المستشفى. المجلس كله كان بيزور مشكلتك ايه وعايز ايه وبتاع واللي انت عايزه والحكايه. وقال لهم طلع خايف مش يقول لهم مثلا والله انا مش لاقي بيت اقعد فيه ولا وظيفه ولا عمليه مليانه ب 60 نيله وصلحوا لي الحاله بتاع لا يقول لهم مش لاقي مش عارف اجيب العيال. بعدين ثلاث ايام اربعه في يوم واحد واحد اسكندريه محامي والثاني مش عارف قدام مجلس الشعب واثنين فين فثاني يوم الحكومه قالت لك الله ولعوا في نفسكم قدام بقى اللي عبركم ما حدش عبركم خايفين العدوى دي تنتشر. وطيب كان المفروض حد المشايخ بتوعنا يطلع يقول يا جماعه هذا حرام لا يجوز هو قتل النفس. هل هم فاكرين ان هم ياخدوا حقهم بان كل واحد يولع في نفسه؟ لا يمكن ولا يجوز لا. وبعدين على ايه يعني؟ يقول لك الشباب كلها حد يولع في نفسه مش شغلانه يعني. مين؟ ربنا يرحم الناس من الفضائح إياه. يعني اللي عمل البوع عزيز يفتوني ازاي شرعا يجوز؟ واحدة ضربتك بالقلم اديها انت 10 قدام على الشرطة هيعذبوني وهي شرطية وبتاع ومش عارف ايه وظابط شرطة وكلام من ده خلاص احتسب حقك عند الله ويجيب لك مظلوم. لكن كونك تولح في نفسك عشان امرأة ضربتك بالقلم لا الحقوق لا ترد بهذه الكيفية. شوف كلام فاضي يكتب نفسه وبعدين يقال ان الحقوق بدأت كده ترجع لأصحابها بان يولع في نفسه ومتكافئ ها؟ لا يا اخي لا لا بيتها يجلى بيتها يجلى شوف اللي فيه الماء دي سنة كونية لله تبارك وتعالى مضطردة. إذا عصى الناس ربهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. ها؟ فكوا عننا الظلم وفكوا عننا مش عارف ايه وبتاع. نقول الله تبارك وتعالى إذا عصاه الناس ما يسيبهمش يعيشوا كده بسلام. لا لا يمكن. مش ممكن. يولي دول بدول والرعية وكله يهلك بعضه. لأن لا الرعية ولا السلطان يقومون بأمر الله. وأنت فاكر الظلم ده من إيه؟ ما هو من عمل الناس. إيه هو فرعون ربنا سلطه على بني إسرائيل يسومهم سوء العذاب ليه؟ من كفرهم مش الكفر. إيه يعني ما تظنش اللي بيحصل النهارده ده إن يعني بسبب ظلم الحكام وبتاع ومش عارف إيه والكلام ده. لا حال الناس ده الزفت. إيه ظاهر. إيه كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهل هو فعلا لابس لباس الجوع والخوف؟ ولا ده مجاز؟ القرى ليس في مجال. لباس الجوع والخوف. لأنه لما ظهر عليه أصبح كلباس تبص له تلاقيه هزيل من الجوع وأصفر من الخوف فهو يلبس لباس الإيه؟ مجرد ما تشوفه تقول ده هو جائع وخائف. فشبه الهزال والخوف بلباسه. صحيح. فلا يمكن لأهل سمنه ما ينعموا إلا بعد ما الأمة النهاردة أصبحت بتاخد عقيدتها من المسلسلات الإيرانية. الله راجل معانا عند 54 سنة يقول لنا ما بقرا ما بعرفش أفهم، بس فهمت القصة من المسلسل. تسأل دلوقتي في قصة يوسف يجيب عليها حرف بحرف، نفرجها في والأطفال بتوعنا بياخدوا العقيدة من من المسلسل ده. ومش بعيد كمان إيران كمان شوية يجيبوا صوت ربنا في التلفزيون، لما تصبح الأمة حاليا بتاخد عقيدتها من الشيعة. ما هم رخين وعيين برضه، هينشروا ثقافتهم ويديرهم إزاي على هيئة مسلسلات تقبلها العقول، مش كده؟ الشيعة النهاردة على مستوى العالم بدلهم صوت، لأن في دولة شيعية نووية. وإذا قلنا يا جماعة من قديم إياكم والتلفزيون في البيوت، إياكم والتلفزيون، حيضمر الأطفال ويضمر المرأة ويضمر الرجل. ليه؟ دول بعد الغزو الثقافي بتاعهم يجي ياخدوها سهلة، هيجي يلاقيك أنت مستوي. انما لو من اولها كده قال لك انت مسلم وانا كذا يعني يقول هو كافر وانت مسلم واقاتلك، عارف مش هتقدر معك حاجه. فيقوم يبدا يخليك تسخط على عشتك وعلى دينك عشان لما يجيبك يلاقيك سهل. هم مش قاعدين بيفكروا. انما احنا عندنا احيانا بمشي في الشارع وعشرين امرأة اقول اقابلها اقول كده حرام، تجي الله في شارع المسلمين حرام عليك، توصل ارض فيش بنطلون وسويتر وبنطلون جنس وبتاع والله اقول لها في الشارع حرام عليك، تجي الله في شارع المسلمين في الشارع المحترمة وتبص في الارض فيش. لا لا لما تروح تراجع عن نفسها وامرأة، والا في ما هي مظاهر الاسلام في بلاد الاسلام؟ لما من شهر واحد قالوا المصدر الرئيسي، في المصدر الرئيسي للتشريع هو الإسلام، النصارى قالوا ايه، راحوا لاعبين بالألفاظ، ورحنا بنقول المصدر الرئيسي وليس الوحيد، لعبوا بالألفاظ. ايوه قلنا المصدر الرئيسي لكن ليس ايه الوحيد، مش كده عشان يرضوا النصارى. طيب يا صحيح، ما هم عايزين ياخدوا حاجه في مقابل الضرب اللي حصل للكنيسه. ايه هو تدونا قرار كده باباحه اقامه الكنائس في اي مكان بدون اذن ولا شرط مسبق منكم؟ لا، وهو ده اللي كانوا عايزينه، وبعضهم تكلم بيه وطلع نجيب سويرس المسيحي بتاع شركة اتصالات قال يعني الرجل اللي كان بيغلط في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام من 5-6 أشهر في التلفزيون، طلع بقى يعمل ابن ناس، وان هو قال لا لا لا عيب يا جماعة، ما ينفعش نطلبه من الحكومة المصرية في وقت الأزمة ده الشروط دي، خلونا شوية مش دلوقتي. لا الرجل ما بيقتنص الفرص، يعني قال لهم ما ينفعش في الوقت ده ان انتوا تطلبوا المطالب دي. ها نجيب سويرس بيقول معايا اوكل العالم سمحت اياه، يقول ماليتي اوكل العالم سمحت اياه، 7 مليار في العالم يقول ماليته، في 7 مليار في العالم عنده استعداد يفطرهم ويغديهم ويعشيهم ويوفر لهم مقومات الحياه لمده كام؟ يصرفوا كام دول؟ المذيعة بتكلمه وقال لها قول له مريتك، قال لها قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ يعني هو السؤال استغرق 2 ولا 3 ثواني. ففي خطر داهم داخل على المسلمين قريب. ايه قلت لكم امريكا منزله 20,000 جندي بمنصات صواريخ متحركه في جنوب السودان. ومعروف ان قوات الطوارئ الدوليه اقصى ما تتسلح به في اي مكان حامله الجند المدرعه. يبقوا قاعدين جواها وفعصوا والناس تحدفهم بالطوب وبالزجاجات الحركه ما قصرش معاها بس. انما مقصد صواريخ انت رايح تحارب مين؟ ده البشير مسلم وباصم بالعشره. هتحارب مين؟ مفيش الا احنا. ايه طب ولو ما عرفش يصطادك من بره هيصطادك من ايه؟ طيب وليه ما يكونش ده تخطيط للدوله اللي هتقام بقى في جنوب مصر في الصعيد من النصارى وغيرهم؟ وان النصارى هم اللي يتسلحوا بمثل هذه الاشياء. خدوا يا جماعه منصات صواريخ متحركه اهي، لو رفضوا ادوهم على دماغهم. هو مش السفينه مسكوها من 3 اشهر في الميه جبل مسلحه عشان يعملوا الدوله جوه الدوله. وزي ما بقول لك صحفي فرنسي تنبأ بالمسألة دي من 3 سنين وقال ما أرى تقسيم السودان إلا لمحاصرة مصر ما بين أمريكا وما بين إسرائيل. ونبوءة الرجل بتتحقق حاليا فعلا. كان آل سعود يقولون عليكم بمصر فإنها إن سقطت سقط وراءها بقية العرب. الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الاوسط السنه ده هي اللي ما سقطتش ماليا مصر. الاتحاد الاوروبي كله صدر خارجي كله صدر. والسنه اللي فاتت كان جايين يشحتوا من السعوديه ودول الخليج. فاكرينها مش فاكرين؟ ها؟ ها؟ ودوهم. ها؟ الامير بندر مش عارف. لا بتاع السعودية اللي ماسك وزارة الداخلية غاية. الله المستعان. بعد جاي 74 طيارة من الاتحاد الأوروبي. مش عارف بكم مليار، 3.5 مليار. وبعد طبعا الاتحاد الاوروبي كان حاله واجه طيران على مستوى العالم مقاتل، يا اما امريكا يا اما اسرائيل يا اما روسيا. فجاله فرصه، احنا عايزين المصانع بتاعتنا تشتغل ويبقى لها سوق. ف 3.5 مليار. وفجاه ابنه بيتجوز، ابن الامير بندر، الشركة نزلته في أضخم فنادق على مستوى العالم لمدة شهر. وعملوا له فرح في بريطانيا ملوش حل. وكل يوم ينزل في بلد شك في فندق شك. وقبل ما يسلموا الطيارات راحوا قالوا يا جماعة يا بتوع السعودية، تعرفين الأمير بندر واخد مننا 500 مليون يورو رشوة عشان يجيب الطيران دي من عندنا. هو الأمير بندر فريق قال لهم طيب تعملوا كده؟ طب انا هاجم الصفقة دي بقى وشوفوا حد بقى ايه ياخد الطيران بتاعكم اللي انتوا عملتوه ده. راحوا رجعوا مكذبين نفسهم قالوا ما حصلش. أهو ده حال العرب. حالهم النهارده جلجل. الكويت فيها 1000 طيار. 1000 طيارة ومفيش دولة في الدول العربية تسمح 1000 طيارة. 1000 طيارة دي إيه؟ جايبة أمريكا حطاها. ليه؟ عشان تحمي نفسها. بقى 1000 طيارة ومعاهم 1000 طيار ومعاهم 1000 ملاح غير الجنود وغيره. مش كده؟ ألف طيارة الأمريكا في موجودين في الكويت ومش مش عارف في السعودية في الخبر وفي بعض دول الخليج. مش كده؟ اقتصاد الدول دي كل سنة رايح لمرتبات ل مصيبة. 1000 طيارة الوقود بتاعهم من ايه؟ من ايه؟ من الكويت؟ من الدولة دي؟ مرتبات الطيارين والملاحين وبالدولار كده؟ يبقى كل دولة هتحط في ايد امريكا كل شهر قد ايه؟ الاسطول الواقف بره في البحر المتوسط ده الكويت ودول الخليج بتدفع مرتباته كل شهر. وانتوا فاكرين ان امريكا توقف الاساطيل دي هنا ببلاش؟ فالدول دي خايفه يقول لك بس عشان لو حصلت اي مصيبه حتى لو امريكا دخلت المنطقه واحتلتها يبقى احنا تخلصوا برضه هيسيبونا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون في موالاتهم يقولون نخشى ان يصيبنا اسلحه تدمير الشام كده ان ياتي بالفتح امر من عند الصبح يقول لك ده في فيروس كده جرت الاسلحه الكيماويه على مستوى العالم ما يشغل ما فيش وقود يسير اي اله حربيه ولا في الحاله عندهم يا اما الفتح يا اما امر من عند الله. ومع ذلك اقتصاد العرب كله زي العابدين بن عدي يا رجل امريكا قالت له سويسرا قالت له فلوسك اللي عندنا اتجمدت اخبط دماغك في الحلم خد قوت المسلمين الغلابه في تونس وداك سويسرا ما تسمحش كام الاسبوع اللي فات 11 مليار يورو امريكا 11 مليار يورو وسويسرا جمدتها احمد عيد لازم عنده اكثر من 11 مليون ايه يورو في كام؟ يبقى كمل يا داخل في التريليون والناس في تونس عملوا مظاهرات عشان مش لاقيين غير العيش. يبقى قوت المسلمين الغلابه خدوا وداها لسويسرا وسويسرا قالت له انت مش ريس بقى مالكش حد يحميك يبقى مالكش حد عندي. خلاص بقى ما خدتها روسيا زي من 3 سنين كده الجماعه العرب اللي حاطين فلوس هناك ضحكوا عليهم وقالت لهم البنوك فلست يعني اللي هيتكلم من العرب هيتفضح هيجي عليك حاطط ايه يبقى ابلع المصيبه دي واسكت عشان ما تنفضحش. انت ما تقعد تتخيل دمك هيتحرق يعني يوصل لتريليو وتونس بتغلي من الفقر. اصل تونس مع البلد الوحيده اللي ما لهاش موارد عند العرب لا فيها بترول ما فيش خالص ما فيش بياكلوا منين دول؟ شيت السياحه والعهر ما فيش غير كده ما فيش غير كده ما عندهمش موارد خلاص ياكلوا منها ما فيش. ولذلك هم 10 مليون بس ما هم شباب يعني لو كانوا اكتر من كده كانوا ماتوا في الشوارع من الجوع. وتاخد تريليون ترميه في سويسرا والاخر يوم مش هتعمل حاجه وفي الاخر السعوديه تقاويه لما تقول السعوديه تقول لهم بصوا اهو خدوه زي الفار كده اهو وحاكميه. ليه؟ عشان كل رئيس عربي يعلم انه لو هرب لدوله عربيه هيسلم هيبقى عبره يقوم يبدا يصلح وهو قاعد مكانه يظبط نفسه بقى ويصلح ليه؟ مكان ما هيهرب هيستني. يا اخي بنته موديه 4 طن ذهب في قطر بنت زين العابدين بن علي 4 طن ده قبل ما يطلعوا من تونس بثلاث ايام. ده بنت الريس شبه ازاي؟ تقول لي الذهب روح قطر يروح لوحده صحيح هيتحمل ده بنت الريس هذا كلام دي ها ايه يعني 4 طن ده حرام ولا حلال واخر الشعب مش ده يا مطحوني بس خلي بالك ده اسمه رجيم الموت خلي بالك ان ده بسبب سوء عمل المسلمين. والله اخ ليا يعني في الله كان سافر تونس وجاب وقعد معايا قال لي والله حي اسمه حي الزيتونه في تونس اول مره امر عليه لقيت ريحته معفنه كده اكرمكم الله. بقول يا جماعه الريحه دي معفنه الحي ده معفن كده ليه؟ قال لي ان الحي ده مرخص للدعاره في البلد بامر من الحكومه. ايه والله بامر من الحكومه ايه صلت عليهم اللي خد فلوسه ومسرهم يعني. حسن البصري لما الحجاج فرض الضرائب قالوا اخرج وكلم الحجاج على العراق مش لاقين ياكلوا الضرائب من ايه. فلما كلم الحجاج خرج على اهل البصره وقال يا اهل البصره ان الحجاج عقوبه من الله سلطها عليكم ولا ترفعوا بالسيف انما ترفعوا بالتوبه. ولو قلت النهارده طب احنا ماشي نحاربوا فلان اليهود والامريكان وبتاع وعايزين الشهاده وقال هل انت مؤهل عند الله بان ينصرك؟ هل انت معاك مؤهلات النصر؟ لا. طيب نكملوا كلمتين فاضلين عشان ما تتاخروش. قال ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله لقول طاووس خرج رسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. هذا مرسل ثم هو منكر. والفرق بين المنكر والشاذ ما هو؟ فرق بين المنكر والشاذ لما هو الأوثق منه. طيب أقول منكر مخالفة الضعيف للثقة مش كده؟ إذن هذا يجمع علتين، علة الإرسال وعلة النكارة. مخالفة الضعيف للثقة هذا منكر، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا شاذ. قال وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان لحديث أنس رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت؟ بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال الصلاة. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. صحيح. من أحرم وأطلق قال لبيك اللهم ودخل عند البيت طاف، وبعد ما طاف البيت واحد يقول له أحرمت بإيه؟ قال له والله ما أحرمتش بأي شيء، أنا نويت الحج فقط، لا يعرف حاجة لا عن القران ولا عن التمتع ولا عن الإفراط. فقال له طب تعالى بقى وانا اعلمك واعلمه يصح حج ولا يصح؟ يصح. بدليل عليه الصلاة صح حج ابي موسى وعلي رضي الله عنهما، وكان كل منهما لا يعرف بما اهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اهل اهلالا مطلقا بالحج، قال لبيك اللهم حجا فقط. ولما يقابل النبي عليه الصلاه والسلام يبقى يعرف منه هو أهل بإيه عشان يهل زيه مش كده. فلو قال والله لما أروح هناك يعلموني وأشوف أي حد أتعلم منه وأهل بالحج كده مطلقا، قال لبيك اللهم فقط ودخل عند البيت وقال يا فلان تعالى علمني، فحجه صحيح، حجه صحيح. وما عمل قبل فله، يعني لو كان طاف مثلا بالبيت فيقال هذا الطواف يؤجر عليه لأنه إيه نفس مش كده، وليس المعنى أنه يضيع أجره لا، ولكن لا يحسب من مناسك الحج. ليه؟ ذكرنا أن النية لابد أن تكون متقدمة لما ذكرنا في سيد التعيين وعلوم. قال لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه لقول عائشة رضي الله عنها فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة ومن من أهل بحج. متفق عليه. صحيح. الأفضل أن يعين من وقت الإحرام، فإن أطلق لأنه جاهل وقال حتى أصل إلى مكة وأتعلم هناك ففعله صحيح ولا مانع. وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي. هذه الجملة ليس عليها دليل ولا يشرع ذكر النية، لا، هذه الجملة قوله اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، لا، ليس على هذا الدليل، إنما يقول لبيك اللهم حج وعمره ومحلي حيث بس، أما هذا التفصيل فلم يرد. وفيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حارس فمحلي حيث حبستني لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه وسلم قال لعلي بما أهلت قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال هل فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حج واشترطي وقولي اللهم إنما حلي حيث حبستني متفق عليه والمسائل في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت وفي حديث عكرمة أو ممكن يقول عكرمة كده يقول هذا مرسل لأن عكرمة لم يسمع مني لا الثانية دي هي نفس الرواية الأولى عن ابن عباس هي وفي حديث عكرمة اللي هو حديث ابن عباس نفسه فإن حبست أو مرضت لا فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك طيب انتبه يا جماعة وأن يشترط الواو هنا معطوفة على ماذا يبقى الاشتراط سنة ليس بسنة ها بالعطف هنا سنة طيب هل الاشتراط سنة نريد نقرر هذه المسألة لأن المنتشر فيها حاليا على خلاف السنة هل الاشتراط الحج سنة ليس على إطلاقه نقول الاشتراط سنة للمعذور فقط مريض ها وقال ها أنا بقى واللي ربنا سبحانه وتعالى إيه يقدرني عليه يا قدرت حج يرجعت من السكة ثانية مش كده ده الاشتراط في حقه سنة خلاص لا طيب علامة اللي غلط أفهمكم المسألة من أول وليه بيشترط يا جماعة في أول الحج عشان لو حبس عن البيت كما ذكرنا يتحلل وليس عليه دم إذا الاشتراط يعفيه من الايه من الدم مش كده وإن لم يشترط وحبس يعني منعه مانع من وجد حرب في الطريق وجد قطاع طرق مش كده كانوا يخرج عليهم قديما ياخذوا امتعتهم واموالهم وياخذوا الدواب اللي معاهم ويرجعوا زي مش كده يبقى ده حبس او وجد قتال مثلا او الحكومه رجعته لكن نقول هل كل الحكومه ترجعه لا مش كده زي بعض اهل العلم معاصرين قال حوادث السيارات حادث فيشترط من اجلها المسلمون نقول هذا الكلام خطا الغالب على الحج ان الناس كلهم بيموتوا ولا افراد لا يعدوا طب هل يصح الاستثناء اللي هو الاشتراط على ان في حوادث يعني في عهدنا السلام الذي وقصته ناقته واحد مش كده وبقيت الحجيج فهل حوادث السيارات حكم اغلبي يمكن نعلق عليه حكم الاشتراط؟ لا حوادث السيارات نادرة مش كده صحيح مش كده فاشتراط التحلل من اجل حوادث السيارات نقول غير صحيح غير صحيح بعض اهل العلم يحاول نجد مخرج يعني للناس في الاشتراط فقال ايه اشترطوا من اجل حوادث نقول هل كل بيحج بيموتوا شو تسمع واحد مات اثنين يعني وماتوا بمناسك الحج ما ماتوش بره قبل ما يصلوا مش كده يعني ما تحبسوش فلا صح ان نجل حوادث السيارات سبب الاستثناء فالمرجح في الشرط لمن يعلم يقينا أنه ربما حبس عن البيت بمرض أو بغيره عليه دم يا إيه؟ لا لو اشترط وحبس عن دخول البيت من مكانه يتحلل ويرجع. وليس عليه دم. يأتي معنا فيها خلاف طويل، لكن تأتي معنا. تأتي. ونستدل على أنه ليس بسنة لغير الوجع والمريض ومن يغلب على ظنه أنه يحدث بأس، بأن صلم لم يذكر هذا إلا لضباعة فقط، وخرج بأصحابه من المدينة ولم يقل لهم اشترط. فلو كان سنة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها عند خروج المدينة كده. فالمرجح أن الاشتراء ليس بسنة إلا للمعذور، عارف أنه مريض وبيقول يلا أنا ورزقي بقى يا قدرت أكمل وأوصل المناسك وحج، يلاقيت نفسي خلاص بقى يعني العملية ما تتحملش في منتصف الطريق هرجع تاني لأن مش هقدر أحج، فأنا ورزقي فأوصل مثلا قبل المواقيت أو عدى من المواقيت ووجد نفسه خلاص يعني ما فيهوش نفس شوط السفر أهلكوه وهناك مش هيقدر إنه يطوف ولا يسعى ولا يأتي وخلاص ما فيش، وربما ينقل كمان المستشفى يقعد فيها أسبوع قبل ما يروح، يروح جاي في مكانه ويتحلل وليس عليه شيء. وذكرنا إن هو لو نسي أن يشترط في الميقات وكان مريض ونسي أن يشترط ووقع له الحابس يجوز له أن يتحلل ويرجع مش كده، لكن يبقى الإشكال فيما لو اشترط ولا يغلب على ظنه قط حابس وحبس، هل ينفع اشتراطه؟ المسألة دي فيها وجهين، الأول نعم سلسلية مفيش أي إشكال خلاص، لكن مش صار ووقع له الحال اشترط مع أنه يغلب على ظنه وفيش حاجة المسألة فاضية يحج بسلام ووقع له حال خلاص، أو كان مريضا ووقع له حابس غير المرض، فهمت الوجه؟ يعني اشترط النهاردة اشترط سليم في حالة النعم أظن الحج ومعي الجواز ودفع 50,000 جنيه وحاجز طيران ومش إشكال، والحمد لله ربنا يحمي البلد الحرام ما فيش بينها وبين غيرها من الدول حرب ولا غيرها وشطر وليس بسنة ووقع له الحابس هل ينفعه الشر؟ طيب هو مريض واشترط من أجل مرضه فوقع له حابس غير المرض هل ينفعه اشتراطه؟ المرجح في السلطين ينفعه اشتراطه ينفعه اشتراطه عليه الدم شو بقى بقول لها فإن لك على ربك إيه؟ طيب قول لي قول لمراته أنت طالق إن خرجت من باب الدار أو الحديث ده من أقوى ما يستدل به على وقوع الطلاق من عرض الخرشة إذا كان لك على ربك ما استثنيت في الطلب من باب أول مش كده؟ طيب يا جماعة بقيت مسألة تحتاج إليه، لو إنه هو تحلل أظن تفهمين اللي بقوله يا جماعة مش كده؟ يعني لو ما كانش اشترط وتحلل يجب عليه دم مش كده؟ طيب ولو كان اشترى لا يجب عليه دم مش كده؟ طيب لو اشترط وتحلى خلاص وهو راجع ما فيش 2-3 كيلو قالوا له زال الحادث يحرم من مكانه ويكمل الحج ولا يرجع الى الميقات الصور دي تقع ولا ما تقعش وهي اللي فيها السؤال لان المسائل اللي ما فيهاش خلاف ويعني وليست مما يعني اسسها الفقهاء قديما ما فيهاش خلاف وهي المضطرده اللي موجوده حاليا دي تعتبر من النوازل ممكن كده بعد ما اتحبس وكان اشترى تحل ومشى رجع وهو راجع ما فيش 2-3 كيلو قالوا له الحابس بتاعك ايه جاز يحرم من مكانه يقول لبيك اللهم حجة ولا لابد يرجع للميقات ثاني لا وليس بعد الميقات يعني هو دخل من الميقات ولم يصل للحرم وحبس وتحلى هو راجع زال الحادث يرجع للميقات مرة أخرى ولا يحل من مكانه أو يحل من مكانه المرجح أن يحل من مكانه ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لأنه تحلل بسبب مشروع صحيح فيحل المكان هل يجب عليه الرجوع؟ هل يجب عليه الرجوع؟ لو قالوا له زال الحابس هل يجب عليه الرجوع؟ لا يجب لأنه لا يقال عنه الآن محرم حتى يجب عليه أن يتم الحج والعمرة لا إيه نعم يجوز أن يرجع إن لك على ربك الأبواب زي المسجدة مش موجودة في البيت منعزل عن البيت وجات هذا التشهد وإذا هين صدق العزيمة الله جميعا وصار كله هذا الأسبوع اللي فات كل فين وضع الإجمال بين المالك وبين اللي هو الشريك يضمن ولا مضمنش إذا كان ضرر طيب إن كان المنطقة فيها حرامية معروف ويغلب على الظن ان ممكن ينشروا الباب بالليل وياخدوا البهائم والراجل اللي هو عنده البهائم يعرف الكلام ده وترك الباب بدون ما يعملوا حديث ويعمل له قفل جديد في الحاله دي هيغرق ويدفع ثمن البهائم البهائم حتى هو كان عنده دي هو الشركه عارف ان المنطقه فيها حراميه وممكن يتنشر الباب والباب ضعيف كده واي حد يخش يسرق والبهايم موجوده في مكان منعزل كده ويغلب على ظن زي خاطر يا احمد صدق يضمن اما لو هو عامل الباب حديد والمساله كلها تمام وما حدش يعرف تاخد بالك وجيه بقى الحراميه بقى بامر خارق وفتح الباب وسرقوا البهايم على وش حد